بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن المراد بالنية في الطهارة هي نية رفع الحدث، وهو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، فالحدث وصف لا جرم له. فإذا نوى بطهارته استباحة شيء لا يصح أداؤه إلا بالطهارة، كالصلاة والطواف في قول كثير من أهل العلم ومس المصحف، فقد ارتفع حدثه وجاز له أن يعمل أي عبادة لا تصح إلا بنية، أو نوى أن يعمل عملا تستحب له الطهارة فإن حدثه يرتفع بذلك، ذلكم لأن الحدث ارتفع، فإذا ارتفع يصدق على صاحبه أنه متوضئ وطاهر من الحدث، ولا يتقيد بالعبادة التي نوى لها رفع الحدث. فلو توضأ مثلا لصلاة الظهر فإنه يصح أن يتنفل بما شاء، وأن يمس المصحف ويطوف ويصلي الفرائض الأخرى ما بقي على طهارته، ولا يمنع من أي عبادة تشترط لها الطهارة إلا إذا انتقض وضوءه، وكذا إذا نوى بطهارة ما تسن له الطهارة، كقراءة القرآن عن ظهر قلب والنوم والأذان ونحوه، ارتفع حدثه وصح أن يعمل كل عبادة تشترط لها الطهارة لأنها طهارة شرعية. أما إذا نوى بالطهارة ما لا تشرع لها الطهارة كالتبرد أو الأكل والبيع والنكاح والتعليم، فإن حدثه لا يرتفع لأنه لم ينوي الطهارة الشرعية. أما إن نوى رفع الحدث مطلقا ارتفع حدثه، فصار بذلك لنية الوضوء ثلاث صور: الأولى أن ينوي رفع الحدث، الثانية أن ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة كالصلاة ونحوها، الثالثة أن ينوي الطهارة لما تسن له، فيرتفع الحدث ويصح أن يعمل بهذا الوضوء سائر العبادات التي تشترط لها الطهارة أو تسن. وإن نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع حدثه، وكذا إن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب، مثل أن يغتسل الجمعة عند جمهور العلماء القائلين بأن غسل الجمعة مسنون وعليه جنابة، ناسيا الجنابة أجزأه الغسل المسنون عن الواجب. وإلا فإن الأصل أن ينوي الغسل من الجنابة، وغسل الجمعة يدخل تبعا لأن الغسل المسنون ليس عن حدث. ومن حدثه دائم كالمستحاضة ومن به سلس بول ينوي في الوضوء استباحة الصلاة ويصلي، والذي يظهر عندي والعلم عند الله أن حدثه لا يرتفع لأن موجب الوضوء مستمر معه، وإنما كلف بالوضوء لأنه قدر استطاعته. أيها المستمعون، إن اجتمعت أحداث توجب وضوءا فإنه يجزئ عن الجميع وضوء واحد، وإن نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع، لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه، ويجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة وهي التسمية، ويستحب أن ينوي قبل غسل كفيه، ويجوز تقديم النية على الطهارة بزمن يسير. وإن شك أثناء الوضوء في نيته لزمه أن يستأنف من جديد، لأنها عبادة شك في شرطها وهو فيها، وإن شك فيها بعد الفراغ من الطهارة لم يلتفت إلى شكه، لأنه شك في العبادة بعد فراغه منها، أشبه لو شك في شروط الصلاة أو أركانها بعد فراغه منها. والقاعدة في هذا أن الشك أثناء العبادة معتبر وبعدها مطرح. قال الناظم: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذ الشكوك تكثر. مستمعي الأكارم، هنا مسألة يحسن الإشارة إليها، وهي وضوء من يعجز أن يتولى الوضوء بنفسه كالمرضى وكبار السن ونحوهم، فإنه يتوضأ بالماء إن لم يتضرر به أو ببدل الماء وهو التراب. والنية المعتبرة هنا هي نية المتوضئ لا الموضئ، لأن المتوضئ هو المخاطب بالوضوء وبالعبادة التي تشترط لها الوضوء، والموضئ يشبه هنا حامل الماء أو ساكبه، لذا لو يممه وهو نائم أو لا يشعر فإن حدثه لا يرتفع، بل يجب أن يخبره بذلك لتتحقق منه النية. أيها المستمعون، ونحن نتحدث عن موضع النية في الوضوء، يعرض الحديث عن التسمية في الوضوء، فقيل إنها واجبة مع الذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقواه المنذري وحسنه ابن الصلاح وابن كثير والعراقي والألباني وغيرهم. ومن قال بوجوبها قال: يسمي الله بقلبه إذا كان في الحمام، كمن عطس وهو في الحمام فيحمد الله بقلبه، إلا أن هذه التسمية تسقط بالنسيان. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنها ليست واجبة بل سنة. قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء، ولأن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية، مثل عبد الله بن زيد وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. ولكن مع هذا فإن الأحوط القول بالوجوب للحديث السابق، وتسقط في حال النسيان. وإن ذكر في أثناء الوضوء أنه لم يسمي، فالذي يظهر والله أعلم أنه يستمر في وضوئه لأنها تسقط بالنسيان، وإذا انتهى من الوضوء كاملا فمن باب أولى أن تسقط، إذا انتهى من بعضه فمن باب أولى سقوطها إذا انتهى منه كاملا. ولقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذا في الغسل، لأنه إحدى الطهارتين، فكانت التسمية واجبة فيه كالوضوء، ولأنها إذا وجبت في الوضوء وهو حدث أصغر فوجوبها في الحدث الأكبر من باب أولى. وفي التيمم لأنه بدل عن الطهارة بالماء من باب الاحتياط. نسأل الله أن يوفقنا للصواب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.